أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن عبقري من عباقرة الابتهالات الدينية، وهو فضيلة الشيخ محمد الطوخي. الشيخ محمد الطوخي من مواليد محافظة المنوفية، بالتحديد في قرية سنتريس مركز أشمون. اتولد سنة 1922، اتعلم في الأزهر وحصل على إجازة القرآن الكريم، حفظ كثير من القصائد والأشعار، اتعين في الإذاعة قارئا ومبتهلا، وكان يحب اللغة العربية والقصائد الجميلة والقصائد المأخوذة عن التراث، وعمل كثير من التسجيلات للإذاعة المصرية. الشيخ محمد الطوخي صوت جميل، صوت رائع. هنسمع دلوقتي مقطع لفضيلة الشيخ محمد الطوخي، ونرجع لحضراتكم تاني نكمل بعض المعلومات عن فضيلة الشيخ محمد الطوخي. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. وبكثرة التكرار يكثر نفعه، وبكثرة التكرار يكثر نفعه. فاد أبلتون ما من فوائد حكمته، فلكل مجتهد نصيب، فلكل مجتهد نصيب. الشيخ محمد الطوخي قرأ القرآن الكريم وأصبح قارئ للسورة في مسجد السلطان أبو العلا في منطقة بولاق، وجمع الشيخ بين قراءة القرآن والابتهالات الدينية، وعمل بوظيفة المأزونية. كان مأزون في حي بولاق، وكان له رواد وكان له مريدين يذهبون إلى مسجد السلطان أبو العلا، وكانوا يستمعون إليه ويحبون سماع صوته. صراحة صوت الشيخ محمد الطوخي صوت متميز، لا يقل أبدا عن المشايخ اللي قبله من عباقرة الابتهالات الدينية. وبصراحة ليا موقف جميل قوي وطريف مع الشيخ محمد الطوخي عليه رحمة الله، في سنتريس مركز أشمون، نفس البلد بتاعتي. وأنا كنت صغيرا، يعني في سن ثالثة إعدادي كده، وكان عندي هواية الخط العربي، وبكتب لافتات اللي عايز يطلب مني لوحة وكنت بعملها له. ففوجئت في مرة لقيت والدي بينادي عليا، فرحت لوالدي. نعم يا أبي. فقال لي سلم على فضيلة الشيخ محمد الطوخي. انبهرت كده، قلت له الشيخ محمد الطوخي اللي بنسمعه في الراديو؟ قال لي ايوه. فبصراحه لقيت الشيخ محمد الطوخي قاعد كده منور في العربيه بتاعته عليه رحمه الله، وطلب مني ان انا اكتب له لوحه في المسجد اللي بناه في قريتي في سنتريس، عشان احنا بلد واحده. ف كان لي الشرف ان انا اروح واكتب بعض اللافتات، لان المسجد بتاعه كان على طريق رئيسي من القناطر الخيريه لحد مركز الباجور، فكان عامل مسجد في على هذا الطريق، وعايز بقى يعرف الناس ان في هنا مسجد بحيث اللي عايز يصلي او متاخر صلاه الجمعه او حاجه زي كده فيدخل على المسجد على طول. فالشيخ عليه رحمه الله خدني في العربيه وكتبت له اللافته، وكان لي شرف ان انا اتعامل معاه، وكانت يعتبر دي من المرات القليله لان انا شفته رغم ان هو من نفس القريه اللي انا فيها، الا ان هو قابلته مرتين او ثلاثه فقط لا غير، لان كان كل معيشته في بولاق عند مسجد ابو العلا السلطان ابو العلا بالقاهره. يا رب ان عجز الطبيب ان عجز الطبيب ان عجز الطبيب فدا عليه رحمة الله مات وهو عنده 87 سنة، مات يوم الجمعة الموافق 6 مارس سنة 2009. نسمع دلوقتي فيديو نادر لفضيلة الشيخ محمد الطوخي، وبعدها نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناداه لا تحزن، ناداه لا تحزن، فربك شاهد معنا، يرد العصبة الفجار. اثنان ثالثنا الإله، اثنان ثالثنا الإله، اثنان ثالثنا الإله، اثنان ثالثنا الإله، تظلنا تظلنا رحماته، وكفى بربك جارا. وإلى المدينة سار نور محمد، وإلى المدينة سار نور محمد، وإلى المدينة سار نور محمد، وعناية المولى الكبير ستار. الله أكبر. الأكبر آل يثرب جاءكم نور النبوة ينشر الأنوار. اللهم صل وسلم وبارك عليه.